في ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الجن خلق من نار، والجان قيل هو إبليس أبو الجن، خلقه الله عز وجل من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار، وقال سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي خلق قبل آدم عليه السلام من النار، والمارج هو لهب النار. وقيل الجان واحد الجن، أي الجن كلهم مخلوقون من نار، والجن يأكلون ويشربون ويتناسلون، وهم أمم أمثالنا، وفيهم الديانات الموجودة في البشر، منهم المسلمون ومنهم الظالمون، كما قال مؤمن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا الظالمون، أو منا القاسطون أي الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وقالوا أيضا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قدادا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، أرسل للإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، فيدعو البشر عيانا ومواجهة، كيف يدعو الجن؟ والجن هم خلق من نار، يرون لكن لا نراهم، فكيف يدعوهم إلى الله عز وجل كما أمر الله وكما بعث الله سبحانه وتعالى؟ وجه إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي، أي فرغ صلى الله عليه وسلم من قراءته، ولوا إلى قومهم منذرين. وسنذكر إن شاء الله تعالى من الروايات أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين. ولذلك الجن ليس فيهم رسل، ليس منهم رسل، الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر، وإنما منهم نذر. الرسل من البشر، وأما الجن فمنهم نذر. وكانوا نائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أقوامهم من الجن إلى الإسلام، كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم أو جعلهم رسلا إلى قومهم، نذرا إلى قومهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا من قبله إلى الناس يدعونهم إلى الله عز وجل، كذلك أرسلهم صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم

من ابن عباس رضي الله عنهما نفي أن يكون الجن قد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تلا عليهم قرآنا، لكن هذا علم ابن عباس رضي الله عنهم. وسيأتي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة، وأنه ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن وعلمهم أحكام الدين وجعل لهم زادا ولدوابهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر ابن إسحاق رحمه الله أن بسنده عن محمد بن كعب القراضي ذكر أن هذا كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف، فقد ذهب صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عنها إلى الطائف يدعو إلى الله عز وجل ويلتمس النصرة منهم، وكان يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي صلى الله عليه وسلم. فرجع صلى الله عليه وسلم بعد حدث معه ما حدث، أي أنه صلى الله عليه وسلم أدموه وآذوا صلى الله عليه وسلم. وفي رجوعه ذكر القصة الطويلة ودعاءه صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخرها. فلما انصرف عنهم بات بنخلة، وقرأ صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من القرآن، فاستمعته الجن من أهل نصيبين. ويقول ابن كثير رحمه الله: هذا فيه نظر، لأن استماع الجن هذا كان في بداية الوحي كما ذكرنا رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر وأما رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواها الإمام أحمد رحمه الله. هناك رواية تثبت أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك رواية نفي. فعن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا اغتيل أو استطير، يعني كاغتاله أحد، أو حمل بسرعة كأن الطير حملته. ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله، فذكروا له الذي كانوا فيه، قال: إنه أتاني داعي الجن، إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي: سألوه الزاد، يعني هل سألوه الزاد ليلة إذ؟ فقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما. كل عظم ذكر اسم الله عليه. يعني مثلا بقرة ذبحت وذكر عليها اسم الله، أي عظم يرجعه الله عز وجل لهم أوفر ما كان عليه لحما. وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، يعني يرجعها الله عز وجل علفا كما كانت لدوابهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. يحرم الاستجمار بالعظم أو الروث لأنه زاد إخواننا من الجن. وهكذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما الرواية التي فيها ذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي رواية رواها ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن شهاب الزهري عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي، وكان من أهل الشام، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام، أي قام واقفا، فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة. الأسودة مفردها سواد، وهو الشخص الذي لا تعرف تحديده يسمى سوادا. يعني إذا جاءك إنسان من بعيد أنت ترى شخصا لا تستطيع أن تحدده، لا تستطيع أن تقول هذا فلان، لكن ترى آثار شخص من بعيد، تقول: أرى سوادا أو أرى سواد شخص. هذا إذا لم تستطع تحديده. قال: فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه، يعني لم يعد يرى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب، يعني يرجعون، حتى بقي منهم رهط. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فانطلق فتبرز، ثم أتاني فقال: ما فعل الرهط؟ فقلت: هم أولئك يا رسول الله. فأعطاهم عظما وروثا زادا، ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم. وهذا صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. خط النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود خطا وأمره ألا يتجاوزه. جاء في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو خرجت ما آمن أن يخطفك بعضهم. لأنه في رواية أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر ورأى أن هذا السواء أن هذه الأسودة قد غشيته فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم أن يستغيث بالناس، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك منعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرعهم بعصاه، يعني يجلسهم ويسكتهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لو خرجت لم آمن أن يخطفك بعضهم. وكان هذا الجن من جن نصيبين، نصيبين دي بلد في مكة. فالظاهر من هذه الروايات أن الجن قد وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مرات، وأنهم جاءوا إلى المدينة أكثر من مرة. وذكر ابن كثير رحمه الله روايات في ذلك كثيرة. فهذه ثم قال: فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في نفي، يحمل نفي ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة لم يشعر بهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد أحد طريقة دعوته صلى الله عليه وسلم لهم حال المخاطبة. ويحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد، وهي عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم. هذا كلام ابن كثير وجمعه رحمه الله بين الروايات، وذكر روايات كثيرة في أن الجن كانوا يفدون إلى المدينة ونحو ذلك، من أراد الاطلاع عليها والإكثار فيرجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات. الغرض أن الله سبحانه وتعالى صرف إلى الرسول، يعني وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي طائفة من الجن، اختلف في عددهم، المهم أنهم طائفة، يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا. وهذا أدب منهم عند استماع القرآن، أنصتوا، أي طلب بعضهم من بعض أن يستمعوا القرآن. فلما قضي، أي فرغ صلى الله عليه وسلم فرغ من تلاوة القرآن، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جابر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا. ما قرأت عليهم هذه الآية في مرة من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا رواه البيهقي ورواه الترمذي في تفسيره. فكانوا أي مؤمن الجن رحمهم الله، قال فكانوا إذا تليت عليهم هذه الآية يقولون ولا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد، يعني لا نكذب بشيء من نعمك فلك الحمد. واستدل بهذه الآية الكريمة على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلي يوحى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فالمراد مجموع الجنسين، فالمراد من مجموع الجنسين، فيصدق على أحدهما أو فيصدق على أحدهما وهو الإنس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى عليه السلام. لماذا؟ مع أن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، لأن التوراة هي الأصل والإنجيل متمم للتوراة، وفيه بعض الأحكام التي نسخت أحكاما من التوراة. والإنجيل فيه مواعظ ورقائق وقليل من التحليل والتحريم. إذن العمدة هو التوراة، والإنجيل متمم لشريعة التوراة، ولهذا قال أنزل من بعد موسى. وقد قال ورقة، وورقة كان حنيفيا ثم تنصر، أي النصرانية الحقة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسول. لما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه قال له بخن بخن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذع. الناموس هو صاحب السر، أي جبريل عليه السلام الذي كان يأتي الرسل من البشر في السر، لأن كلمة الوحي معناها الإعلام في خفاء، أوحى إلي يعني أعلمه في خفاء. فصاحب السر هو جبريل عليه السلام. لذلك قال بخن بخن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا، يتمنى لو كان شابا فتيا قويا. إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يتمنى لو كان فتى قويا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرجه قومه. فقال ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي، مصدقا لما بين يدي، أي القرآن. بين يدي يعني أمامه، ما تقدم بين يدي يعني ما تقدم من الكتب السابقة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق أي إلى الصواب في الأخبار وفي الاعتقاد، وإلى طريق مستقيم أي في الأعمال. فالقرآن يشتمل على خبر وطلب، خبره صدق وطلبه عدل، كما قال عز وجل وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن، يهدي إلى الحق أي في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وهذا داعي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا دليل على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الثقلين، أي إلى الجن والإنس. فقد دعا الجن إلى الله تعالى وقرأ سبحانه وتعالى، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم سورة الرحمن. أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ما الجزاء؟ يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. واستدل بهذه الآية بعض العلماء أن الجن، لأن الجن المؤمن لا يدخل الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من النار فقط، ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. هذا قاله بعض العلماء مستدلين بهذه الآية. وهذا رواه ابن أبي حاتم بسندي عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب جماعة من السلف. واستدل بعضهم لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يقول وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه، أي أحسن منه استدلالا، قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر أبلغ من الإنس، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يكن الله تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. وكذلك عموم قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويذكر ابن كثير رحمه الله أنه أفرد هذه المسألة في جزء على حدة، وهذه الجنة لا يزال فيها فضل يعني سعة، مع أن أدنى أهل الجنة في الجنة له مثل هذه الأرض كم مرة؟ عشرة أضعاف، عشرة أضعاف الأرض، ده ملك أدنى واحد في الجنة، ومع ذلك سيبقى فيها فضل ينشئ الله لها خلقا. أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا. ثم يقول رحمه الله ولم يرد معنا في المسألة، هذه المسألة، نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار، ولو صح لقلنا به والله تعالى أعلم. وهذا القول أيضا فصله القرطبي رحمه الله في تفسيره، وكذا البغوي في تفسيره رحمه الله تعالى، وأيضا رجحوا أن الجن أن مؤمن الجن يثابون بالجنة. من العلماء الذين قالوا أنهم يقال لهم كونوا ترابا الإمام أبو حنيفة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك، ومذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى أنهم يجازون في الإحسان مثل الإنس. ورجح القرطبي رحمه الله أنهم يثابون ويدخلون الجنة. قال البغوي بسندي قال أرطأة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب هل للجن ثواب؟ قال نعم. وقرأ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالإنسيات للإنس والجنيات للجن. وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمن الجنة حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها. هذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنهم في الجنة ولكن في ربض الجنة، ربض الجنة يعني حول الجنة، وليسوا فيها. فهذه الأدلة التي ذكرها أهل العلم تقول بأن المذهب الصحيح في هذه المسألة أن مؤمن الجن في الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يزوجهم من جنيات مؤمنات، وأثر عمر رضي الله عنه في أنهم حول الجنة، والله تعالى أعلم. يقول عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله، يعني من لا يجب داعي الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به فليس بمعجز في الأرض، يعني ليس بفائت الله، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو عز وجل على كل شيء قدير. وليس له من دونه أولياء، يعني لا يجيرهم أحد من عذاب الله تعالى، أولئك في ضلال مبين، أي في بعد واضح عن الحق وعن الهداية. ونعم، أي ضلال أعظم من ضلال من أنزل الله عز وجل إليه كتابا فيه الهدى والحجج والبينات الواضحات، وأرسل إليه رسولا يتلو عليه آيات الله ويبينها ويوضحها، ثم بعد ذلك يعاند ويستكبر، فأي ضلال أعظم من ذلك؟ أولئك في ضلال مبين. وهذا فيه تهديد وترهيب لمشركي قريش أنهم إن كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وكفروا به أنهم في ضلال مبين، وأنهم عياذا بالله لا يفوتون رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس لهم من عذاب الله مجير، وإنما ينزل بهم عذاب الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إذن هذه الآيات أفادت أن الجن منهم نذر، وأن الله قد وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة من الجن سمعوا القرآن ثم دعوا قومهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ70 رجل ممن آمن كما جاءت بذلك السنة، ثم قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وعلمهم أحكام الدين وجعل لهم زادا لأنفسهم ولدوابهم العظم والروث صلوات الله وسلامه عليه، ثم هم يدعون قومهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله عز وجل أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. قل هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.